Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du fa hadha wal majlisu ar-rabi'ashar fi sharhi kitab al-umdat al-ahkam al-kubra lil-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa kana hadha al-majlis fi laylat al-khamis al-khamis wal-ishrin min rabi'an al-awwal al-am al-tasi' wal-thalathin ba'd al-mi'ati al-rabi'ah wal-alf. قال رحمه الله تعالى باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. طيب قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا الحديث فيه فوائد عدة، أولها ما يتعلق بضبط ينجس، فكما قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نجس الشيء بالكسر ينجس بالفتح ونجس بالضم ينجس، قاله القرطبي. وقال النووي يقال بضم الجيم وفتحها لغتان، أي نجس ونجس، وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها. يقال بضم الجيم وفتحها لغتان، أي ينجس وينجس، نعم في المضارع، نعم ليس في أما الماضي فيقال بالكسر والضم نجس ونجس، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، أي نجس ينجس، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع فيقال نجس ينجس. طيب هذا قياس مضطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثنى من المكسور، نعم. طيب ثم قال القرافي وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات، في حكم شرعي راجع إلى الأحكام الخمسة، نعم. قال والاستقذار والتنجيس عملا بالمناسبة. طيب وثانيا من فوائد هذا الحديث، أو يقال ثالثا لأن الثانية كانت تتعلق بحقيقة النجاسة، ثالثا كما قال ابن الملقن فيه، أي الحديث دلالة على أن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. متى يبدأ وقت الوجوب بالنسبة للجنب؟ لمجرد حدوث الجنابة، نعم، وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال، يعني ليس لازما على الجنب أنه إذا أجنب أن يغتسل مباشرة قبل أن يباشر أي شيء، هذا تنطع وتكلف، بل الجنب قد ينزل ويشتري شيئا، قد يقرأ كتابا، يفعل شيئا، طبعا على مسألة أما مسألة قراءة القرآن فيها خلاف قد نتعرض له فيما بعد، لكن أقصد الجنب يمارس حياته يعني عادل، إنما يجتنب فقط الصلاة وما يتعلق بقراءة القرآن فيما يتعلق بمس المصحف من عدمه على الخلاف له المشهور، نعم. طيب الفائدة الرابعة، قال ابن الملقن هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فهو إجماع، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. طيب وأما الميت ففي خلاف للعلماء، وللشافعي في قولان أصحوهما طهارته. ثم قال: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها. نعم، يعني قوله تعالى إنما المشركون نجس يحمل على أحد معنيين: الأول أنهم نجس أي من جهة الاعتقاد، حيث أنهم وقعوا في أرذل وأنجس شيء هو الشرك بالله، هذه نجاسة معنوية. والوجه الثاني أنه يحمل على أنهم لا ينفكون عن النجاسة، لهم لا يغتسلون من جنابه ولا يستنجون، فالنجاسة ملازمة لهم، ولكن هذا لا يعني أنها نجاسة ذاتية، أي ليست أعضاؤهم نجسة لذاتها، إنما إذا أصابتهم نجاسة في موطن الفرج أو ما شكل ذلك لا يطهرونها، لكن أعضاؤهم طاهرة، يده قد تكون طاهرة من جهة الطهارة الحسية. نعم، بدليل أن يعني نتعامل معهم، أي أن الله عز وجل أباح لنا التعامل معهم بيعا وشراء، وكذلك الرجل أن ينكح الكتابية ولكانت نجاسته عينية، كيف ينكحها وكيف تعيش معه في بيت معه وهي نجسة نجاسة ذاتية. نعم. طيب، ثم قال: وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه طاهران. نعم، سواء كان محدثا أو جنبا أو نفوسا في المرأة، وهذا كله بإجماع المسلمين. نعم، وكذلك الصبيان. نعم، أبدانهم. نعم، وثيابهم. نعم، ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين نجاسته، لأن هناك من يتكلف في شأن الصبيان الصغار، يعني الصبي قد يبول على نفسه بدون قصد مثلا، أو يعني لا يتحكم في بوله، فيظن أن الأصل في الصبيان النجاسة. لا، الأصل في المطهرة إلا أن تتبين النجاسة. نعم، ولكن من يتنطع في هذا الباب يقول: إذا حمل الصبي أنا أتوضأ، لأن حتى لو لبستك النجاسة، النجاسة لا تنقض الوضوء. نعم، لكن إذا لبستك النجاسة عليك أن تطهر النجاسة، لا تدخل الصلاة بنجاسة متعمدا، لكن الأصل في الصبيان الطهارة وليست النجاسة. نعم. وخالف ابن حزم الإجماع فادعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية إنما المشركون نجس، وهذا مردود عليه بما ذكرناه. نعم. طيب، وقد جاء حديث في مسألة نجاسة المؤمن أيضا وطهارته حيًا وميتا، الذي أشار إليه ابن دقيق العيد في الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. نعم، نعم، والحديث الذي رواه الدارقطني من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. إن ميتكم ليس بنجس. نعم، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقال ابن دقيق العيد: أخرجه ابن شهين أيضا، أي في الناسخ والمنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شهين ومطبوع. طبع بتحقيق سمير الزهيري قديما، قال هو محقق عمدة الأحكام الكبرى ذلك. طيب، أخرج ابن شهين من حديث إبراهيم بن أبي شيبة عن شيخ الدارقطني أحمد بن سعيد، نعم، بنفس سند الدارقطني، لكن كما قال أعلاه عبد الحق في أحكامه أي الوسطى بعمر بن أبي عمرو، وإنه لا يحتج به. نعم، أبي عمرو نعم ضعيف لا يحتج به، لكن رأى ابن القطان أن الحمل على أبي شيبة أي إبراهيم في هذا الحديث أولى من ابن أبي عمرو، قال فإنه ضعيف وعمر بن أبي عمرو مختلف فيه. نعم. طيب، وجاء الحديث موقوفا كما أخرجه ابن شهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من أيضا من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو، ولكن ليس من رواية إبراهيم ابن أبي شيبة، إنما من رواية محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي سلمة، من ابن عباس، يعني من قول ابن عباس: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم طاهر ليس بنجس، وقد يكون الوقف هو المحفوظ. نعم. وأشار أيضا ابن دقيق إليه في موطن آخر إلى طريق أخرى قد تكون أقوى من الطريق الأولى، وهي من رواية نعم رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس المرفوع: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. نعم. طيب، والشاهد أو الخلاصة أن الحديث ولو كان موقوفا على ابن عباس، ولكنه يعني يقوي القول بأن المسلم حي أو ميت، أن المسلم حي أو ميت طاهر ليس بنجس، وهذا متوافق مع حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجسه شيء، أو إن المؤمن لا ينجس. نعم، إن المؤمن لا ينجس. نعم. وحديث أبي هريرة عام يشمل المؤمن حيا وميتا، هذا واضح لا لبس فيه. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. متفق عليه. اقرأ أكمل أحاديث الاغتسال. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. عن أم طيب انتظر. في هذان الحديثان بيان لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. نعم. وفي كلا الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالوضوء أو بالوضوء. نعم. فكما في حديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، والمقصود بوضوء الجنابة هنا أي الماء الذي يتوضأ به من الجنابة. وهنا هذا يعني لفظ خاص أريد به العام، ولا يتوضأ فقط إنما يتوضأ ويغتسل، ولكن الوضوء داخل في الاغتسال فسمي بجزئه أي وضوء أي ماء الاغتسال، لأنه يتوضأ منه ثم يتم غسل سائر جسده. نعم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قد بدأ بغسل يديه أول ما يبدأ، نعم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الوضوء العادي ثم يغتسل. وفيه أنه كان يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. المقصود بالبشرة هنا أي جلدة الرأس، أي حتى يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى أصول شعر رأسه أي الجلدة، وهذا يكون في الرجل الذي له شعر طويل. أن البعض قد يجعل الماء يعني فوق ظاهر الشعر فقط والماء لا يصل إليه إلى الجذور أو الأصول، هذا لا يكفي. فلهذا يعني بينت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أن يوصل الماء إلى إلى إلى إلى جلدة الرأس التي يعبر عنها بالبشرة. ولابن الملقن كلام في مسألة معنى البشرة هنا في الإعلام، يعني ممكن أن يرجع إليه. نعم. وفي قولها في قول عائشة رضي الله عنها أفاض عليه الماء 3 مرات، هذا يدل على استحباب أن أن أن يصب الماء على جسده 3 مرات. على رأسه 3 مرات. نعم. والغرض أن يصل الماء إلى إلى إلى بشرة الرأس أي الجلدة، جلدة الرأس. وفي قوله ثم غسل سائر جسده، سائر هنا بمعنى باقي على أصل الاستعمال، فأصل استعمال سائر أنها تدل عليه على الباقي، أي غسل سائر أي غسل باقي جسده، بدليل أنها ذكرت أنه غسل رأسه والرأس هنا خرجت عنه عن الجسد. نعم. وتأتي أيضا بمعنى جميع، فيقال غسل سائر جسدي أي غسل جميع جسدي، لكنه هنا بمعنى باقي. نعم. طيب. وفي حديث ميمونة فائدة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ غسل فرجه أي ذكره وضرب يده بالأرض أو الحائط، كأنه من باب التنزه أو التطهر من غسل الذكر أو الفرج. وقد يستعاض عن هذا في زمننا بالصابون، هذه تمس أن تضرب تمس يدك بها لا بس، أو لو كان هناك حائط، لكن يكون طبعا الحوائط الموجودة عندنا الآن المصنوع من السيراميك هذه لا، لأنه لعل المقصود بالحائط الضرب اليد بالحائط مثل التيمم، أنه كما فعل صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه تيمم من الحائط فضرب يده بالحائط وتيمم، لأن الحائط كانت مصنوعة من إيه؟ من الطين الذي هو من إيه؟ من التراب، من أصل الإيه؟ الأرض. نعم. لكن هذه الحوائط عندنا لا تغني، هذا هو الذي يظهر، أو بالأرض إذا كانت الأرض كذلك، لأنه ما كان عندهم هذه الأرضيات الحديثة التي عندنا، لكن الأرض كانت على طبيعتها من التراب أو من إيه؟ أو من الرمل، أو في الغالب تكون تربة. الشاهد لكن يعني إن لم يوجد هذا، فلو فعل هذا من باب إصابة السنة على ما قدر ما يستطيع، نرجو أن يصيب الفضل، لأن هذا المستطاع لديه. أو لو نظرنا إلى العلة والمقصود التطهر والتنظف، فلو فعل هذا باستخدام هذه الصابونة نرجو أن يكون برضو أصاب للسنة من جهة المعنى. نعم. ثم تمضمض واستنشق، فهذا بعد بعد أن غسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده في الله، ثم توضأ. ودل هذا أيضا على أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة هي من الغسل. وعلى الراجح كما بينا في المجلس السابق أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل كما هما واجبتان في الوضوء. طيب، طيب، ثم أفاض على رأسه الماء كما في حديث عائشة، ثم غسل جسده. نعم. طيب، ثم تنحف غسل رجليه. هنا أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، يعني لم يغسل الرجلين مع الوضوء. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على ما يأتي، لأن في ظاهر حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا للصلاة ويدخل في هذا غسل الرجلين، أما في حديث ميمونة أخر الرجلين إلى آخر الاغتسال، يعني لم يغسل الرجلين مع مع أعضاء الوضوء في أول الاغتسال. نعم. طيب، كما نقل ابن الملقن هنا في قوله ثم تنحف غسل رجليه، في إشعار بتأخير غسل القدمين، هو أحسن القولين عندنا وعند المالكية. عندنا هنا تعود على من؟ على الشافعية. الملقن كان شافعيا. فتأخير الغسل هو أحسن القولين عند الشافعية عند المالكية. طيب، قال القرطبي كان شافعيا، وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، يعني افتتح الغسل بأعضاء الوضوء وختم به بالرجلين التي من أعضاء الوضوء. طيب، وكما أيضا نقل عن مالك أن التأخير واسع، وفي قول آخر عن مالك أنه إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، نحو هذه المراحيض الحديثة، وإن كان وسخا والماء قليلا أخر، يعني كأن مالكا جعل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الرجلين لعلة الوسخ وقلة الماء ليس مطلقا. نعم، جمعا بين الأحاديث. نعم، وهذا قد يكون له وجه. نعم. وأما قولها فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، حديث ميمونة، فكما قال ابن الملقن يؤخذ من ذلك استحباب ترك تنشيف الأعضاء. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، أي مسألة التنشيف. الأول أنه يكره في الوضوء والغسل، والثاني لا بأس به فيهما، والثالث يكره في الوضوء دون الغسل. وكذلك في مسألة نفض الماء أيضا فيها مذاهب قريبة من هذا، والذي يظهر لي بعد البحث أن الأمر مباح في كليهما، يستوي فيه الفعل والترك، يعني سواء نشف أو لم ينشف ونفض أو لم ينفض فالأمر على سبيل الإباحة، والله تعالى أعلم. طيب، وكما بين أيضا ابن ملقن في علة ضربه عليه الصلاة والسلام الحائطة أو الأرض، قال لإزالة ما عساه ويعلق باليد من رائحته مبالغة في التنظيف، أي من غسله للذكر. نعم. طيب، وأيضا يعني كما في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشقه الأيمن ثم يثني بشقه الأيسر. هذا أيضا على سبيل الاستحباب أنه إذا اغتسل بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويفيض الماء على رأسه 3 مرات يبدأ بغسل الشق الأيمن أولا ثم يثني بالأيسر كما في إحدى الروايات. نعم. ونكفى إذا أيضا أشار إليها ابن الملقن أنه لم يذكر في الحديث أنه مسح برأسه لأنه لما غسل رأسه 3 مرات أغنى هذا عن المسح, هذا الذي يظهر. نعم. لكن قد يقال أنه أيضا إذا مسح رأسه أو أنه يعني إذا مسح برأسه على أنه يأتي بالوضوء فلا حرج. نعم. وكما قال ابن الملقن يحتمل أن يكون اكتفى بالإفاضة على الرأس عنه لأن في معنى المسح وزيادة. نعم. طيب. ماشي, تفضل اقرأ. قال رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم. هذا فيه أن المرأة إذا كانت تضفر شعرها أنها لا يجب عليها أن تفك وأن تنقض هذه الضفائر كي تغتسل من الجنابة. نعم. والإمام أحمد ذهب إلى التفرقة بين الغسل من الحيض بين غسل الحيض وغسل الجنابة بالنسبة للمرأة, فذهب إلى أنها في الاغتسال من الحيض أن تنقض ضفائرها. ولكن هناك حديثا أخرجه أبو داود في سننه حيث قال أبو داود حدثنا محمد بن عوف قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثني ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر, هذا متوافق مع ما في حديث عائشة. أما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. فظاهر هذا الحديث أن يعني أن المرأة أيضا لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. نعم. وإن كان في الجنابة ولكنه يفهم منه العموم أيضا أن هذا يدخل فيه الاغتسال من الحيض وكذلك من الجنابة. والحديث هذا طيب في الآخر شو ذكر طيب صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود فقال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات غير محمد بن إسماعيل. فقال المصنف يا أبو داود لم يكن بذاك, قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وحي وسألت عمرو بن عثمان عنه فغمه. نعم. قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا، أي محمد بن إسماعيل. إسماعيل هنا ومن إسماعيل بن عياش، حملوه على أن يحدث فحدث، وإنما اعتمدنا في تصحيحه على قول محمد بن عوف، قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقة، وهي حجة على المعتمد. وحديث إسماعيل بن عياش في الشاميين صحيح كما نص على ذلك أحمد بن حنبل، وأما روايته عن الحجازيين فهي ضعيفة، ولكن هنا وهي هنا من رواية ليه؟ من روايتي عن الشاميين عن ضمضم بن زرعة. وأما محمد بن إسماعيل وإن كان ضعيفا ولكن يغني عنه أن محمد بن عوف اطلع على أصل الحديث في أصل أبيه إسماعيل بن عياش، فصح الإسناد بذلك. نعم. طيب. طيب. وقد ذهب جمع من أهل العلم نحو الصنعاني والشوكاني وغيرهم إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها لا للاغتسال من الحيض ولا من الجنابة، فلم يفرقوا بين الغسل من الحيض والجنابة، وهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. بقية هو بس طب فضل. قال رحمه الله عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدنا فليرقد. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، ويستحب له الوضوء لكن ليس أيضا على سبيل الوجوب. نعم. فلو لم يتوضأ ليس عليه شيء. نعم. واختلف في علة الوضوء للجنب قبل أن ينام، فظاهر قول مالك كما نقل ابن الملقن أنه أمر تعبدي، يعني لا نعلم علته. نعم. وقال بعض المالكية لعله ينشط فيغتسل، وقال بعضهم ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضأ الحائض، يعني على هذا يقال إن الحائض يستحب له كذلك أن تتوضأ لأن العلة واحدة. وأما على القول الأول وأن أمر تعبدي فلا يقاس عليه فلا تتوضأ. نعم. وقال ابن ملقن وأما أصحابنا أي الشافعية فقالوا الحكمة في تخفيف الحدث، فلا يستحب للحائض إلا أن ينقطع دمها. نعم. طيب. تفضل. قال رحمه الله وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. نعم. الاحتلام كما قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام، في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء، وما يراه النائم في نومه يقال حلم واحتلم، واحتلمت به واحتلمته. أما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وما يصحبه إنزال الماء أي المني، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال لو احتلم وضعا، ولا يصح عرفا. يعني الاحتلام هنا يعني من ناحية الوضع اللغوي يطلق على كل ما يراه النائم سواء أنزل الماء أو لم ينزل، ولكنه من جهة العرف قيد بما يراه فيكون سببا في إنزال المني. نعم. ولذلك قال الماوردي الاحتلام هو إنزال المني في نوم أو جماع أو غيرهما، وأما النووي فخصه بما يراه النائم فقط. طيب، طيب، و وكما قال ابن الملقن أيضا اعلم أنه يجب الغسل على المرأة بالإنزال كالرجل. الحديث الصحيح إنما الماء من الماء هو حديث عام. نعم. فيحتمل أن أم سليمة أن أم سليم لم تسمع ذلك فسألت عنه لمسيس حاجتها إليه، ويحتمل أن يكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع منها يخرجها عن هذا العموم وندرة بروز الماء منها. ويحتمل أيضا أن أم سليمة ظنت أنه يفرق بين الرجل والمرأة فسألت من باب التأكد أن حكم النساء كحكم الرجال مسألة الاغتسال والنزول الماء. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أبو داود والترمذي. هذا الحديث وإسناده ضعيف في سنده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف سيء الحفظ. نعم، ولكن معناه ثابت في الأحاديث الأخرى التي أشرنا إليه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن علي هذا حديث منكر، حديث منكر لا يصح. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره. أخرجه أبو داود. نعم، هذا الحديث يعني أشار المحقق وهو الشيخ سمير الزهيري إلى صحته ورد قول من أعله برواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، حيث قال إن روايته عنه حجة عند العلماء كما قال الطحاوي في مشكل الآثار، ثم ذكر أنه تابعه شعبته كما أخرج هذا الضياء أي المقدسي في المختارة، حديث المختارة. إلا أن الدارقطني تكلم على هذه المتابعة في العلل. وهذا الوقت لم يسعفني يعني لبحث صحة هذا الكلام من عدمه، وإن كانت رواية عطاء بن السائب عن محمد بن سلمة فيها تفصيل، فهناك من فصل حيث إن مع ذلك رواية محمد بن سلمة عن عطاء بن السائب فيها تفصيل، حيث إن محمد بن سلمة قيل أنه سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فينظر من الذي روى عن حماد، أو يعني هل رواية حماد هذه عن عطاء كانت قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. وأنا كمان جعل روايته حجة على الإطلاق ولم يفرق. يرجع إلى ما قاله الشيخ الألباني كذلك في صحيح أبي داود وضعيفه الأم النسخة الأم. طيب تفضل. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه، أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. هذا الحديث وأيضا إسناده ضعيف، علته عبد الله بن سلمة، وسلمة بكسر اللام، وقد ضعف عند كبره لما كبر وساء حفظه، تغير حفظه. نعم. وسماع عمرو بن مرة روي الحديث عنه كان بعدما تغير، أي بعد كبره، ويعني أذكر فائدة عابرة أن هذا الحديث كان من أوائل الأحاديث التي كنت أتدرب فيها على التخريج، فظللت يعني عدة أيام في أول يعني تدربي على التخريج أتتبع طرق وشواهد هذا الحديث وأنقل كلام العلماء في عبد الله بن سلمة. وسبحان الله بحثت اليوم عن هذه الأوراق القديمة وكانت محفوظة عندي فلم أجدها، ولكن هذا أذكره من باب الاستفادة. فالحديث كان يعني له ذيل طويل، ولكن الخلاصة فيه أنه ضعيف. نعم تفضل. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخرجه أبو داود مختصر. طيب، هذا الحديث اختلف فيه ما بين محسن الحديث وبين مضاعف، والحديث من رواية أفلت ابن خليفة عن جصرة بنت دجاجة، ويقال دجاجة بكسر الدال كما أفاد هذا ابن الملقن في البدر المنير نقلا عن ابن القطان والدارقطني. دجاجة. وأما الصغاني والأزهري وابن سيدة فذهبوا إلى أنها تنطق دجاجة، المعروف الكائن المعروف الذي يؤكل بالفتح، دجاجة. تمام. وجسرة بنت دجاجة أو دجاجة اختلف فيها، فذهب البخاري إلى أن عندها عجائب، وهذه كلمة تجريح من البخاري. وهناك من حسن حديثها هذا، وقد وثقها العجلي، وثق العجلي. وأما الراوي عنها أفلت ابن خليفة فهذا على ما يترجح لا بأس به، يعني في مرتبة الصدوق أفلت ابن خليفة الراوي عنها. والشيخ الألباني رحمه الله أنه أعلى الحديث بجسر هذه وحكم بضعفها، لكن هناك من عارضه في ذلك، والأمر محتمل عندي إن كنت أميل إلى تحسين الحديث، أميل إلى تحسين الحديث لعدة أسباب تتعلق بجسرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن الذي يظهر أن الأمر إلى التحسين أقرب، ويعني الأمر يحتاج إلى مزيد بحث وكلام لا يعني يكفي الآن. والحديث إن قلنا بحسنه وهو يدل على أنه لا يحل للحائض ولا للجنوب أن يمكثوا في المسجد، وأيضا مسألة فيها كلام طويل في مسألة طهارة، في مسألة الجنوب والحائض، ولكن الخلاصة الآن أن الحديث مختلف فيه كما بينته. طيب تفضل، تعال الوقت. الله المستعان، قدر الله ما شاء. خلاص نقف هنا إن شاء الله ونكمل المرة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.